هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. فقلت: أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة. قال: أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه أحمد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم توضح أن من أحد مسوغات دخول الجنة هو الصلاة بالليل والناس نيام، أي قيام الليل. وقال جمهور العلماء في فضله أنه في المرتبة الرابعة بعد الصلاة المفروضة والسنن الرواتب وما تشرع فيه الجماعة كالعيد والكسوف والتراويح. وقال البعض إن قيام الليل يلي صلاة الفرض في الفضل، لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فالذين يقيمون الليل ترتفع جنوبهم عن مواضع النوم لتهجدهم ليلا يدعون ربهم، أي يعبدونه، خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه، ويتصدقون مما أنعم الله عليهم، وسيدهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل قيام الليل أحاديث كثيرة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أي إن لم يذكر ولم يتوضأ ولم يصلي ونام حتى فاته التهجد أو صلاة الصبح، أصبح محزون القلب كثير الهم، متحيرا في أمره، غير منشرح الصبر، متكاسلا عن تحصيل ما يقصده لتركه فعل الخير وتمكن الشيطان منه. والمؤمن مستمعين الكرام، إذا كانت نيته القيام للصلاة وكانت عادته التهجد بالليل فغلبه النوم، فلا نوم عليه، بل سيكتب الله له ثواب ما كان يفعله من الطاعة قبل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. مستمعينا الكرام، لقد اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة الليل عدد مخصوص، وأن العبد كلما زاد فيها زاد أجره، واختلفوا فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه. والغالب من أحواله أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة بالوتر، وقد صلى 9 و7 لما كبر سنه. والأفضل في صلاة الليل أن يصلي ركعتين، ويسن أن تفتتح بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما، ثم يطيل القراءة والركوع والسجود، وهو مخير في القراءة بين الإصرار والجهر، والجهر بالقراءة أفضل ما لم يهوش على مصل أو نائم. فلنحرص مستمعينا الكرام على قيام الليل حتى نفوز بالجنة وما فيها من نعيم مقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.